كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له، مع الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الكبائر، قال حفظه الله تعالى: هذا هو مذهب المرجئة الذي يختلف عن مذهب الخوارج ويناقضه، فكلا الطائفتين ضال مخالف للحق. والصواب في هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة المأخوذ من الكتاب والسنة، فالخوارج والمعتزلة يقال لهم الوعيدية لأنهم أخذوا بنصوص الوعيد، والمرجئة أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، في حين نرى أن أهل السنة والجماعة قد جمعوا بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد، وهذا هو الحق. فالمعاصي لا يجوز أن يقال فيها إنها لا تضر كما قالت المرجئة، بل هي تضر لأنها تنقص الإيمان وتقود إلى الكفر، ولا يقال عنها إنها تخرج من الملة كما قال الخوارج والمعتزلة، بل إن صاحبها مؤمن ناقص الإيمان، فهو مؤمن بإيمانه، فلا يعطى الإيمان المطلق كما قال المرجئة، ولا يسلب منه مطلق الإيمان كما قال الخوارج والمعتزلة. وهذا أمر ينبغي التفقه فيه ومعرفته معرفة جيدة وصحيحة، لأنه من الأمور المهمة جدا، وخصوصا في هذا الزمان الذي التبس فيه الحق بالباطل، وظهر فيه المتعالمون الذين يتعلمون من الكتب ويعتمدون على فهمهم دون الرجوع إلى أهل العلم، وقد اختلطت عليهم الأمور، فظهر من يكفر الناس كأمثال الخوارج، وظهر من يتساهل في ذلك وهم المرجئة، فهم على طرفي نقيض، فلا بد من معرفة الحق في هذا والتمسك به، لئلا ينحرف الإنسان فيكون مع المغالين أو مع المتساهلين، بل ينبغي على المرء أن يكون معتدلا في هذا الأمر، فإنه مزلة أقدام ومضلة أفهام، فإن هؤلاء إذا حكموا على المسلمين بالكفر فقد استحلوا دماءهم وأموالهم وشقوا عصا الطاعة، وحصل منهم كما حصل من الخوارج من قبل من سفك الدماء. وإذا قالوا بقول المرجئة تسلط أهل الكفر والشر والنفاق، وقالوا نحن مصدقون بقلوبنا مع ارتكابهم الفواحش والعصيان، ومع هذا كله يقولون نحن مؤمنون، فكلا المذهبين يشكل خطرا شديدا على هذا الدين وأهله. الله المستعان. هذه من الأمور الموجودة في هذا العصر كما ذكر المؤلف، وما يتكلم عن شيء غير موجود. فنجد الآن كثير من الشباب يحكمون على المسلمين بالكفر، لماذا؟ لأنهم يرتكبون المعاصي، والمسلمون ما هم معصومين، ما هم ملائكة. المعصية حدثت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، في عهد المصطفى وقعت السرقة وقطعت يد السارق، وقع الزنا وأقيم الحد على الزاني في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن العيب ليس في وقوع المعاصي كما قلنا، وإنما العيب في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب هذه المعاصي. الذي يجمع بين الأمرين يقول من ارتكب معصية فهو كافر، هذا قول الخوارج، والخوارج الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه واعتزلوه، وكانوا 8000 وكانوا في المسجد، وأرسل إليهم ابن عباس ليناظرهم، فلما جاءهم ابن عباس رضي الله عنه يقول عنهم أنه سمع لهم دوي في المسجد مثل دوي النحل، يعني يحفظون القرآن ويصلون، وكلامه كله عبادة، شغلهم كله عبادة لله عز وجل، ولكن على جهل. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه الطائفة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وقال للصحابة: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وعبادتكم مع عبادتهم، قراءتكم مع قراءتهم. ثم بين حكمهم هذا. لما جاءهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخرجوا عليه، وجاءهم ابن عباس يناظرهم، فقال لهم: ماذا تنقمون على أمير المؤمنين؟ قالوا: إنه ليس بأمير للمؤمنين. لماذا؟ قالوا: لأنه تنازل، التنازل كما يعرف الطلاب الخلاف الذي حدث بين الصحابة رضوان الله عليهم جميعا في قضية لما كان معاوية مع أهل الشام وكان علي بن أبي طالب يطالب بالبيعة وهو يطالب بقتلة عثمان، وصار الخلاف بين الصحابة، والخلاف كما قال العلماء الله عز وجل أسلم أيدينا منهم فلا ندخل ألسنتنا فيه، وهم علماء المصيب له أجران والمخطئ له أجر، وهذا الذي ينبغي للمسلم أن يعتقده فيما حدث بين الصحابة. هذه الطائفة لما خرجت علي بن أبي طالب أرسل ابن عباس يناظرهم، فلما جاء يناظرهم وقال لهم ماذا تنقمون على أمير المؤمنين؟ قالوا ليس بأمير للمؤمنين. لماذا؟ قالوا أنه تنازل. ماذا قال لهم؟ قال أنا أعطيكم يعني حديث أو أعطيكم قصة أو أعطيكم دليل يدل على أن هذا التنازل لا يسقط الخلافة عنه، لا يسقط اسم أمير المؤمنين عنه. فقالوا ما هو؟ فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى مكة لفتح مكة واعترضه الكفار وكانوا محرمين، ماذا حدث؟ حدث الصلح المعروف بصلح الحديبية. أنا أقول لطلاب العلم أن يفهمون هذا، صلح الحديبية. فجت المكاتبة، الرسول عليه الصلاة والسلام رضي، وكان كثير من الصحابة لم يرضوا ذلك الصلح، لكنه رضي الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من الأشدة لما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعترض في هذه القضية، ثم انتقل إلى أبي بكر، فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قال عليك أن تلزم غرزه فإنه لا يقول إلا حقا. جاءت المكاتبة في الصلح، فكتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هذا ما صالح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين. فقال المشركون لا، ما يمكن أن نكتب رسول الله، لو كنا نعلم أنه رسول الله ما حاربنا، إذن تكتب اسمه واسم أبيه، يعني اسمه محمد بن عبد الله. فما رضي علي بن أبي طالب، قال لا يمكن. الرسول قال ضع يدي على الكلمة هذه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب. فما رضي علي بن أبي طالب أن يمسح كلمة رسول الله، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام رضي. يقول له ابن عباس أيش رأيكم؟ الرسول رضي أن يترك كلمة رسول الله وكتب الصلح، هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، يعني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ولم يذكر رسول الله، فهل رسالته ذهبت؟ أصبح غير رسول؟ عرفوا على أنهم على خطأ. إذن كون علي بن أبي طالب رضي الصلح بهذه الطريقة مع أنهم في الأصل هم الذين أرغموه على الصلح، هذا لا يعني يلغي خلافته، ما زال خليفة للمؤمنين، أميرا للمؤمنين. الأمر الثاني قالوا حكم الرجال في كتاب الله، حكم الرجال في كتاب الله، وهذا لا يجوز عندهم. فقال لرأيتم لو جئتكم بدليل من القرآن يدل على ذلك تقبلون؟ قالوا نعم. قال الله عز وجل قال بين رجل وامرأة، يعني بين زوج وزوجة، ماذا قال بينهم؟ قال في الآية المعروفة في سورة النساء ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذن الله عز وجل أمر بحكمين بين رجل وامرأة، ولا يجوز أن يكون هناك صلح بين المسلمين. عند ذلك رجع منهم 6,000، هم كانوا 8، رجع 6,000 عن فكرهم هذا، ولم يبقى إلا العدد القليل. وعلي بن أبي طالب صمم على قتالهم، لأنه عنده حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه حينما يكون الخلاف بينه وبين غيره تمرق طائفة في هذه الحالة في هذا الوقت، وأن الذي يقتلهم هو أولى بالحق، وأن فيهم رجل له علامة كثدي المرأة. فحدث المعركة فقتلوا جميعا إلا 4 كما جاء في التاريخ تفرقوا. فأرسل علي بن أبي طالب أن يبحثوا عن هذا الرجل الذي وصفه الرسول عليه الصلاة والسلام بأن عنده هذه العلامة كثدي المرأة. راحوا بعثوا ما وجدوا، فرجعوا إليه قال أبدا لم أكذبكم ولم يكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارجعوا. فرجعوا فبحثوا فوجدوا ذاك الرجل كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الخوارج هذا مذهبهم، لأنهم لا يفقهون كتاب الله عز وجل، والفقه لا يكون إلا الجلوس عند الفقهاء. أما كونك تترك الفقهاء تترك العلماء وتلمذ على جماعة مثلك أو على القنوات المعروفة الآن، فهذا يضل الناس. إذا يجب على طلاب العلم أن يرجعوا إلى العلماء وأن يسألوهم وأن يدرسوا عليهم حتى يفقهوا أنفسهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الآن نبدأ في الكتاب. هذه الكلام الذي سبق في الدرس الماضي وهذا الدرس هي مقدمة من الشارع لهذا الكتاب. فنسمع الآن أول باب ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في هذا الكتاب الذي سماه الكبائر. نعم. أحسن إليكم. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. كتاب الكبائر. وقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقول الله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إذا نسمع هذا الباب الذي ابتدأه المؤلف. قال: كتاب الكبائر. إذا معناه يبين على أن فيه ذنوب، ذنوب كبائر وذنوب صغائر. استدل بهذه الآية التي نسمعون: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، كما قال الله عز وجل في تكميل الآية. إن تجتنبوا كبائر الإثم، الكبائر ما هي؟ إن كانت كبيرة شرك بالله عز وجل فهذا كفر لا إشكال فيه. إن كانت كبيرة معصية فهي تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عفى عن صاحبها، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه، ولا يخلد في النار إلا الكافر والمشرك الشرك الأكبر. اقرأ لنا التعليق. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فيه دليل على أن الذنوب تنقسم كما ذكرنا إلى كبائر وصغائر، وأن من اجتنب الكبائر كفر الله عنه الصغائر، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: وندخلكم مدخلا كريما. هذا تكمل للآية نفسها. الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فهو يقول فيه كبيرة، هذه الكبيرة إذا اجتنبها الإنسان الصغائر الله عز وجل يكفرها عن صاحبها. وستأتينا الأدلة على أن الكبائر تكفر بالصلوات، يعني الصلوات الخمس مكفرات لما بينها من الصغائر، كذلك رمضان إلى رمضان، العمرة كذلك، هذه كلها مكفرة لجميع الذنوب ما لم تجتنب الكبائر. فإذا كانت هناك كبيرة فهذه الكبيرة لا تغفر إلا بالتوبة. إن كانت كبيرة من الذنوب الصغيرة التي هي ليست شركا فهي تحت مشيئة الله، وإن كانت كبيرة التي هي تدل على الكفر أو هي كفر فهذه لا تغفر إلا بالتوبة منها. نعم. قال حفظه الله تعالى: وقال سبحانه وتعالى: وندخلكم مدخلا كريما، وهذا وعد من الله، وفيه رد على الخوارج والمعتزلة، وبيان فساد مذهبهم بزعمهم أن الكبائر تخرج مرتكبيها من الملة، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل، وبيان أن الحق في ذلك هو مذهب أهل السنة والجماعة البعيد كل البعد عن الإفراط والتفريط وعن الغلو والتطرف. ومن الأدلة على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وكبائر الإثم هي المعاصي، والفواحش جمع فاحشة، وهي ما تناهى قبحه وشناعته. وقوله تعالى: إلا اللمم، أي الصغائر. ثم قال تعالى: إن ربك واسع المغفرة، أي إن الصغائر تكفر بمكفرات كثيرة، منها اجتناب الكبائر كما في هذه الآية. يعني من اجتنب الكبائر فالصغائر تكفر عنه. نعم. ثانيا: ومنها الصلوات الخمس، ومنها المصائب التي تنزل بالإنسان من الأمراض والأسقام والهموم وموت الأقارب، حتى الشوكة يشاكها المسلم كما ورد في الحديث. فكل هذه من مكفرات الصغائر، وهذا من فضل الله عز وجل. نعم. وكذلك قوله تعالى في الآية الأخرى من سورة الشورى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. الآية هي دليل آخر على أن الآثام تنقسم إلى كبائر وصغائر. قال المصنف رحمه الله تعالى: روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب. يعني هذا ضابط، الذي أورد هذا هو المؤلف محمد بن عبد الوهاب، أورده عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكلكم يعرفون ابن عباس. قال: الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو ختمه بلعنة أو ختمه بغضب أو ختمه بعذاب. يعني إذا قرأت في كتاب الله عز وجل وأيدت ما ذكره الله عز وجل في قضية من القضايا، وختم هذه الآية بلعن صاحبها أو بالغضب عليه أو وعده بالنار، فهذا الضابط يدل على أن هذا العمل من الكبائر. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الكبائر هي المعاصي أو ما نهى الله عنه. فالأصل فيما نهى الله عنه أنه معصية ومحرم، لكن إن رتب عليه وعيد في الآخرة أو حد في الدنيا فإنه كبيرة، وإن لم يرتب عليه عقوبة ولا وعيد فإنه معصية صغيرة يدخل في باب اللمم. يعني إذا رتب عليه حد كما سبق لنا في قضية الزنا والسرقة وشرب الخمر، هذه رتبت عليها حدود، الزاني يجلد والسارق تقطع يده والشارب الخمر يجلد، فكل شيء كل ذنب رتب عليه حد فهذا يكون كبيرا من الكبائر، والذي لم يرتب عليه حد فيكون من الصغائر. الصغائر تغفر باجتناب الكبائر، إذا ترك الإنسان الكبائر فالصغائر تغفر بهذه الأشياء التي سمعتم، بالصلوات، بالمعاصي، بالمصائب التي تصيب الإنسان، بالأمراض والأسقام، بموت الأقارب، هذه مصائب تصيب الإنسان، فالله عز وجل يكفر عنه تلك الصغائر بهذه المصائب التي تصيبه بشرط أن يصبر عليها. أما إذا تسخط فسخطه لا ينفعه بل يزيده إثما على إثم، وينبغي المسلم أنه إذا أصابته مصيبة أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يستغفر ربه ويتوب إليه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فقوله رضي الله عنه ختمه الله، أي ختم ذكره بأن توعد الله عليه بالنار أو لعن من فعله أو لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو كبيرة. وقوله رضي الله عنه أو غضب، أي إذا توعد الله مرتكب هذا الذنب بالغضب فهو كبيرة أيضا. وقوله رضي الله عنه أو عذاب في الآخرة أو حد في الدنيا مثل القصاص وكقطع يد السارق أو جلد الزاني أو رجم القاذف، هذه هي الكبائر، وهي التي عليها حد في الدنيا أو غضب أو توعد باللعن. وأما ما نهى الله عنه ولم يرتب عليه شيئا من ذلك فإنه يدخل في باب الصغائر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عنه رضي الله عنه أنه قال: هي إلى 700 أقرب منها إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. ولعبد الرزاق عنه رضي الله عنه: هي إلى 70 أقرب منها إلى 7. نعم. هي سيأتينا على أنها ألفت كتب في تعداد الكبائر، وسنسمع ذكرها أيضا. تفضل. قال حفظه الله تعالى: أي لابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكبائر كثيرة، فهي 700 أقرب منها إلى 7. فالكبائر ليست على حد سواء، فهي تنقسم إلى قسمين: أكبر الكبائر وكبائر دون ذلك. فهناك أكبر الكبائر وهناك ما هو كبائر وحسب، أي ليست من أكبر الكبائر، فالكبائر تتفاوت. وأما عدها فإنه يرجع فيه إلى الكتاب والسنة. خذ هذا الضابط الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما وطبقه على المعاصي، فمن طبق عليه منها فهو كبيرة، وما وجدت أنه منهي عنه ولم ينطبق عليه هذا التعريف فهو صغيرة وحرام. وقد ألف العلماء في الكبائر مؤلفات، فالحافظ الذهبي أوصلها إلى أكثر من 70 كبيرة، وابن حجر الهيتمي أوصلها إلى أكثر من 400 كبيرة، وابن عباس رضي الله عنه قال: هي إلى 700 أقرب منها إلى 7. وأكبر الكبائر هي 7 الموبقات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات. وأما قوله رضي الله عنه: لا كبيرة مع الاستغفار، فهذا يعني أن من استغفر الله صادقا من قلبه تاب الله عليه ومحى عنه ذنبه، والصغيرة لا يتساهل بها، لأنه إن استمر عليها مرتكبها فهي تعظم وتصبح كبيرة، فلا ينبغي أن يتساهل بها الإنسان لأنها قد تجره إلى الكبائر. فليحذر الإنسان من المعاصي سواء الكبائر أو الصغائر. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالكفر أكبر الكبائر، وأما الفسوق فالمراد به الكبائر التي دون الكفر، والعصيان المراد به الصغائر. فالكبائر ما حصرت بعدد ولكن تنضبط بهذا الضابط الذي روي عن ابن عباس رضي الله عنهما واختاره المحققون كابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. الباب الثاني. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أكبر الكبائر. يعني هذا التبويب هو من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يذكر هذه الأبواب ويورد الأدلة تحتها. الآن هذا باب، باب أكبر الكبائر، نسمع ما هي هذه أكبر الكبائر ونتجنبها ونتجنب ما هو أصغر من تلك الكبائر التي هي أكبر الكبائر. تفضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب أكبر الكبائر. في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. تسمعون هذا الحديث في صحيح البخاري أو في الصحيحين في البخاري ومسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. لأنهم كانوا في الكفر، كانوا في الشرك، فلما دخلوا في الإسلام هم في أمس الحاجة إلى أن يعرفوا جميع الأحكام التي تجنبهم عما كانوا فيه في حياتهم الجاهلية. فرسول عليه الصلاة والسلام قال: الإشراك بالله، يعني الله عز وجل هو الذي خلق العباد، وهو الذي يرزقهم، وهو الذي يحييهم، وهو الذي يميتهم. فكونه هو الخالق الرازق المحيي المميت تجعل له شريكا، هذا من أكبر الكبائر. ولهذا الله عز وجل ذكر في كتابه أنه لا يغفره، لأن هذا الإنسان الذي عمل شريكا لله تبارك وتعالى وهو الواحد الأحد المتفرد بالخلق جميعا وهو الذي ينبغي أن يعبد وحده، حينما عمل هذا العمل يستحق هذا الحكم الذي قال الله عز وجل عنه، يعني حينما يشرك بالله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الكبيرة الثانية عقوق الوالدين، وبحمد الله أشوف شباب كثير أمامنا، فينبغي للشباب أن يبروا بوالدين، لأن الله عز وجل قرن حق الوالدين بحقه، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الشباب الآن ما يشعرون بما يحدث للأب والأم حينما تأتي كلمة خفيفة يقولها لوالده أو لأمه. الله عز وجل يقول هذا القول: فلا تقل لهما أف، هذه الكلمة، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إذن هم السبب في وجودك، فينبغي لك أن تقوم بحقهما عليه. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من أدرك أحد والديه ولم يدخله الجنة فهو البائس، يعني البائس الذي يدرك أحد والديه فلا يدخله الجنة. إذن الجنة تحت أقدام الأمهات كما جاء في الحديث. ولما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحق بصحبتك يا رسول الله؟ من أحق بصحبتي؟ قال: أباك ثم أباك ثم أباك ثم أمك، أمك ثم أمك ثم أباك. يعني أعطى الوالدة ثلاثا وأعطى الرابعة للوالد. ليس هذا يعني نقصا من حقه، ولكن هذا بيانا لحق الأم، لأن هذه الأم التي حاملتك في بطنها هذه الفترة الطويلة 6 أشهر 9 أشهر، ثم بعد ذلك عند ولادتها حينما يطلع الولد تنسى نفسها وتسأل عنه هل ولد حيا أو ميتا. إذن هذه الأم لها حق عليك كبيرا. ولهذا ذكروا في قصة من القصص في تفسير هذه الآية أن رجلا يعني كان يحمل أمه على ظهره ويطوف بها على الكعبة، فسأل قال: هل أعطيته حقها؟ فقال له المجيب: لم تعطيها زفرة واحدة من حقها عليك، هي حملتك هذه الفترة الطويلة في بطنها. ثم هي كما نشاهد الآن الابن كبير قد دخل فيه الشيب، أمه موجودة تحن عليه وهو بهذه الصورة. فالأم يعني مقامها له المقام العظيم عند الله عز وجل. فيجب على المسلم أن يبر بوالديه لأنهم من الأسباب لدخوله الجنة. وعقوق الوالدين، ثم قال وكان متكئا فجلس، كان متكئا فجلس، حتى يذكر هذه الكبيرة الأخرى. ماذا قال؟ قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. قول الزور وشهادة الزور، وتعرفون أن شهادة الزور موجودة الآن في كثير من الناس، لأنك تقتطع مال إنسان وتعيده للآخر بهذه الشهادة الباطلة. فالرسول عليه الصلاة والسلام شدد في هذا، لأنه من الأمور التي يتساهل فيها، من الأمور التي يتساهل فيها، ليس هي كعقوق الوالدين. عقوق الوالدين نادر أن يكون الإنسان عاق إلا الشخص الذي شقي، ولكن شهادة الزور هذه مشكلة وتحدث بالمجتمع. فالرسول عليه الصلاة والسلام كرر هذا التكرار، وهي شهادة الزور. نسمع عن هذه الشهادة لما نقرأ التعليق على هذا الحديث الذي ذكره المؤلف. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: عرفنا أن الكبائر ليست سواء، فمنها أكبر الكبائر ومنها ما هو دون ذلك، والسبع الموبقات هي أكبر الكبائر، سميت موبقا لأنها تهلك صاحبها، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. نسمع الآن لما قال اجتنبوا السبع الموبقات، ما هي هذه السبع الموبقات؟ قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. إذن هذه السبع الموبقات التي توبق صاحبها وتدخله النار. أول موبقة هي الشرك بالله، وسبق ذكرها. الثاني السحر. السحر هذا منتشر في الناس، منتشر بكثرة، والسحر كفر، وتعلمه كفر، والله عز وجل أخبر عنه في كتابه بأنه كفر، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيجب على المسلم أن يتجنب هذا العمل الذي يرتكبه كثير من الناس. السحرة هذا حكمهم، وهذه الكبيرة هي من الكبائر التي توبق صاحبها في النار، لأنه كفر. فلا يجوز للمسلم أن يذهب إلى العراف، إلى الكاهن الذي يدعي علم الغيب، الذي يأتي بهذه الأشياء التي قد تفرق بين الزوج وزوجته، وقد تحدث أشياء أخرى كما هو معروف الآن. فالسحر الآن منتشر، بل وله أيضا حتى قنوات يعلمون، سمعت هكذا، ربما بعضكم يعرف هذا، يعني في قنوات موجودة وينشرون تعليم السحر للناس. فينبغي المسلم أن يتجنب هذه المعصية الكبيرة التي توبق صاحبها في النار. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، الله عز وجل أخبر على أنه لا يجوز لمسلم أن يقتل أخاه المسلم، وهذه كبيرة من الكبائر، والله عز وجل حكم على صاحبها بالخلود في النار. مع أن عن ابن عباس رضي الله عنه ذكر على أن هذه المعصية وإن كان حكم عليها بهذا الحكم، فهي قد تدخل في قوله تبارك وتعالى، يعني إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالقتل معناه كبيرة من الكبائر، ولكن الله حكم فيه بالقصاص، يعني إذا كان القتل عمدا فالقاتل يقتل إلا إذا عفى أصحاب الدم. والله عز وجل يقول: ولكم في القصاص حياة. لكم في القصاص حياة معناه على أن الإنسان لما يرى القاتل يقتل، إذا فكر أنه يقتل فلانا أو فلانا، يعرف أن هذا مصيره، فيحافظ على حياته وعلى حياة الآخرين. وهذا ببركة تطبيق الحدود إذا طبقت على المسلمين. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.